جدا يا شيخ، ويحدث الان في بعض البلاد من تقتيل وضرب وتفجير، هل هذا من الاسلام؟ ما يحدث في بعض البلاد الان من تقتيل وتفجير وغيره، هل هذا من الاسلام؟ لا ما يصلح، هذا غلط. الواجب الدعوة بالحكمة والكلام الطيب، لا بالتفجير ولا بالاغتيالات ولا بالمضاربات ولا بعصيان ولاة الأمور، ولكن بالحسنى، يتعاون مع ولاة الأمور ولو كانوا كفارا، يتعاون معهم في الحق والخير والمصلحة العامة، وينصح ويوجه إلى الخير. أما ما يفعله كثير من الناس الآن في كثير من البلدان في الجزائر والصومال ومصر وغيرها من الاغتيالات، قتل بعض الناس، قتل بعض النساء، قتل بعض، هذا شر، هذا بلاء، هذا جهل، جهل. الواجب الدعوة إلى الله، قال الله قال رسوله، مع العلم مع الكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل أن يهاجر، لأنه لا يستطيع سوى ذلك. وهكذا لما هاجر بعد في أول الأمر ما كان هناك قتال، ثم شرع الله القتال على وجه الشرعي. فلا بد من مراعاة تحصيل المصالح، تكميلها، تعطيل المفاسد، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال في حق أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم النصارى واليهود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الظلمة الذين يكابرون، هذا لهم علاج من آخر. نعم. المعاصي يجب أن تعالج بالدعوة، تعالج بالدعوة مو بالفتن، تعالج بالدعوة إلى الله والأمر بالنهي عن المنكر، لا بالاغتيالات وسوء التصرف، تعالج بالدعوة إلى الله كما عالجها النبي والصحابة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. إذا قلنا لهم مثلا مثل قولك يقولون لنا يكفرون يا شيخ. ها؟ هؤلاء يكفرون الناس إذا قالوا لهم مثلا ادعوا بالتي هي أحسن. ولو هذا جهلهم، هذا من الجهل. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يجوز يتعاملون مع غير المسلمين؟ نعم. هل يجوز المسؤولين الدولة يتعاملون بغير المسلمين يعني؟ وش يتحملوا غير المسلمين؟ على الإرهابي. الله على الحاكم أن يتقي الله، إذا كان مسلم عليه يتقي الله ويأمر بالمعروف، عليه يتقي الله ويأمر بالحق وينهى عن الباطل، وعلى أهل العلم والأخيار يساعده في الخير، ولا يشق العصا بل يساعد عليه من يساعده في الخير. نعم. باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وما ذاك إلا لأن أهل الكتاب يكذبون ويدعون أشياء باطلة، وهم اليهود والنصارى، فإذا خبروا عن شيء يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فتكذبوه، وقد يكون ما قالوا باطلا فتصدقوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلا ما دل عليه الدليل من كتابنا وسنة نبينا أنه حق فيقبل، وما دل الدليل على أنه باطل يرد، وما لم يدل عليه دليل يكون موقوف لا يصدق فيه ولا يكذبون، ولا يجب الحذر منهم لأنهم متهمون. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. من أراد أن يجمع التوراة والإنجيل والقرآن في دفتي كتاب واحد، هذا منكر، هذا أعلن عن الحسين الذي يريد ذلك، هذا منكر، لا يصلح التوراة والإنجيل، لا تجوز مطالعتهما ولا النظر فيهما، قد نسخ ما فيهما بالقرآن العظيم، فلا يجوز لأهل النظر فيهما إلا إنسان يريد الرد على أهل الباطل من أهل العلم والبصيرة، دعاة الحاجة الرد عليهم من كتبهم مع ما في القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليك. أقول بعض الدعاء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر ينظر في شيء منها غضب وأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. أحسن الله إليك. إنشاء معهد مثلا لتعليم التوراة والإنجيل للرد عليهم، تعليم أبناء المسلمين وتحفيظ كل هذا، كل هذا ما له حصل. لا ما له حصل، لا هذا قد يوقع في الشبه. إنما أهل العلم خاصة الذين قد يحتاجون إلى هذا، مثل ما جرى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء قد يحتاج إلى مراجعة التوراة والإنجيل للرد عليه في بعض المسائل. أما يجعله دراسة أو معهد هذا غلط، قد يفتح باب شبه وشر.